بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. أفضل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول العلامة العمريتي رحمه الله تعالى: فرع تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل، وكيل بل قبولنا ما قاله مع جهلنا من أين ذاك قاله. ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفا، وكيل لا لأن ما قد قاله جميعه بالوحي قد أتى له. سرد داخل الأبيات. قال رحمه الله: فصل الاجتهاد. وحده أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمر قد قصد، ولينقسم إلى صواب وخطأ، وكيل في الفروع يمنع الخطأ، وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع، إذ فيه تصويب لأرباب البدع من النصارى حيث كفرا ثلثوا، والزاعمين أنهم لم يبعثوا أو لا يرون ربهم بالعين، كذا المجوز في الدعاء الأصلين. ومن أصاب في الفروع يعطى أجرين، واجعل نصفه من الأخطاء لما رووا عن النبي الهادي في ذاك من تقسيم الاجتهاد. وتم نظم هذه المقدمة أبياتها في العد ذر محكمة، في عام طاء ثم ضاء ثم فا، ثاني ربيع شهر وضع المصطفى. فالحمد لله على إتمامه، ثم صلاة الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به. صلت زاك الله خير. ذكر المصنف عليه رحمة الله فصل وفرع فيما يتعلق ببيان التقليد، ما يتعلق ببيان ماذا؟ التقليد، ومن هو ماذا؟ المقلد. وذكر التقليد، ذكر تعريفين للتقليد من حيث الاصطلاح، ولم يذكر التقليد من حيث لغة ماذا؟ العرب. التقليد يعني لغة هو وضع القلادة في العنق، وضع القلادة في العنق يسمى تقليدا. تقول فلان قلد فلانا، أي جعل في عنقه ماذا؟ قلادة. هذا تعريفه من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فقد ذكر التعريفين. التعريف الأول ذكره بالجزم، والتعريف الثاني ذكر بالتضعيف. ثم فرع، على هذا التعريف، ثم فرع على هذين التعريفين ببيتين. على الأول ذكر فرعا، وعلى الثاني ذكر فرعا آخر. فقال عليه رحمة الله في تعريف التقليد اصطلاح الأصوليين، وقلنا أن هذه المسائل، مسائل يعني الاستفتاء والإفتاء والتقليد والاجتهاد، هذه من ملحقات أصول الفقه، هذه من ملحقات أصول الفقه. فإذا لم يدرك الإنسان ما عليه شيء، ما فاته شيء من أصول الفقه. بل هي من الملحقات، فقال عليه رحمة الله في التعريف الأول للتقليد، قال: تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل، يعني قبول قول القائل، والمقصود بالقائل هو المجتهد، والذي قبل قول القائل وهو المجتهد هو المستفتي وهو المقلد، الذي مر معنا. فقال: تقليدنا، أي التقليد عندنا، معاشر الأصوليين أو معاشر الفقهاء، هو قبول قول القائل، والمقصود بالقائل المجتهد، المقصود بالقائل هو المكتب. قال من غير ذكر حجة للسائل، يعني بمعنى أن إنسان يأتي إلى هذا المجتهد فيسأله عن مسألة فيقول له حرام ولا يذكر له آية ولا حديث، وهذا السائل يقبل ويمشي، هذا يسمى تقليد. هذا هو التعريف الأول للتقليد، فعندنا سائل وهو المستفتي، وعندنا مسؤول وهو المفتي المعبر عنه بالقائل، المعبر عنه ماذا به القائل، فيسأله عن مسألة من المسائل فيقول هي حرام، فيقول هي حرام، لا يذكر له آية ولا يذكر له ماذا حديث، سواء كان في باب العبادات أو كان في باب المعاملات. فماذا يسمى؟ يسمى هذا تقليد، يسمى هذا تقليد. لهذا قال تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل، أي ما يذكر للسائل حجة وإنما يقول له حلال أو حرام أو صحيح أو فاسد هذه المعاملة، ويقبل منه ماذا المستفتي وهو السائل. فهذا هو التعريف الأول للتقليد، هذا هو التعريف الأول للتقليد. التعريف الثاني للتقليد الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله، قال وقيل، دائما يعبر عن التعريف الثاني إذا أراد أن يمرضه وأن يضعفه، فيقول وقيل بل قبولنا مقالة. قبولنا ماذا؟ مقالة. المقصود بمقالة أي قبولنا لقوله وقوله، مع جهلنا من أين ذاك قاله، مع الجهل من أين أتى بهذا ماذا يعني هذا الحكم، مع جهلنا من أين ذاك قاله، أيضا هذا يسمى بالتقليد. فالأول هو من أهل العلم لكنه سأل ولم يذكر له دليلا، والثاني سأل لكن لا يدري هل هو من أهل العلم أي الذين عندهم علم أو الذين ليس عندهم علم، وإنما قال له حلال أو حرام أو صحيح أو فاسد، وقبل ماذا قوله، وقبل ماذا قوله. لهذا قال وقيل بل قولنا مقاله، مع جهلنا من أين ذاك قاله، لا يدري من أين قال أن هذا حلال أو حرام أو صحيح ماذا أو فاسد. فالفرق بين التعريفين أن الشخص الأول منسوب إلى العلم والثاني منسوب إلى الجهل، لا تدري من أين قال هذه المقالة، لا تدري من أين قال هذه ماذا المقالة. وثم بعد ذلك انتقل المصنف عليه رحمة الله يفرع على هذين التعريفين، هل هذه التفريعات ترجع إلى التعريف الأول أو هذه التفريعات التي ذكرها ترجع إلى التعريف الثاني. فيه احتمال، فيه احتمال أن البيت الأول يرجع إلى التعريف الأول والبيت الثاني يرجع إلى التعريف الثاني للتقليد. لهذا قال ففي، هذا في، هذه فاء للتفريع الآن، هذه الفاء للتفريع. قال ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد لهم بلا خفاء. ففي قبول قول طه، وما زال يرى المصنف ويعتقد المصنف أن طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بصحيح. أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف، وطه مركب من حرفين هجائيين، والحرف الهجائي ما له معنى ولكن له مغزى كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، والمغزى من الحروف المقطعة في أول السور، يقصد بها أن هؤلاء العرب أعجزهم هذا القرآن مع أنه حروف وكلمات يتكلمون بها، حروف وكلمات يتكلمون بها، مع هذا عجزوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله أن هذه الحروف المقطعة في أول السور فليست لها معنى لأنها حروف هجاء، لكن لها مغزى، لكن لها ماذا مغزى. فالمصنف ما زال على هذا الإصرار على أن طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وليس من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أسماء النبي عليه الصلاة والسلام ليست أعلام مجردة بل هي أعلام وأوصاف، كما هي أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، كما هي أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف. لهذا قال فرع، يعني التفريع على ما مضى. قال ففي قبول قول طه، أي إذا قلنا أن التعريف الأول للتقليد يصلح أو التعريف الثاني للتقليد يصلح، يأتي إشكال، يأتي ماذا إشكال في قبول خبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر آية ولا حديث، ولم يذكر يعني ماذا الحكم أو لم يذكر الدليل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا حلال وهذا حرام، ثم لا يذكر ماذا دليلا، يعني كأنه يقول على التعريف الأول أو على التعريف الثاني عندنا إشكال. قال ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفاء، تقليد له ماذا بلا خفاء، يعني على هذا القول، على هذا ماذا التعريف، حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا حلال وهذا حرام ولا يذكر ماذا الدليل على التحليل والتحريم، فقبول قول النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر تقليدا، هكذا يقول المصنف الآن، يقول هذا من قبيل التقليد، يقول هذا من قبيل ماذا؟ التقليد. وهذه المسألة وهي ما يتعلق قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم، في قول المصنف أن قبول قوله ولم يذكر ماذا دليلا أنها ماذا من التقليد، أن هذا ماذا من التقليد، ما يتعلق يعني ما يعني المسألة تتعلق بأمرين. الأمر الأول ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل ماذا؟ الوحي، هذا لا إشكال فيه، لا تدخل في هذه المسألة. لماذا؟ لأنه مر معنا في أول كتاب الحجة، الكتاب والسنة والإجماع هي حجج، فالنبي عليه الصلاة والسلام بذاته حجة أصلا، بذاته ماذا؟ حجة. كيف يقال قبول قول الغير من غير حجة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام حجة أصلا، وهم الأدلة الكتاب والسنة، فلا إشكال. لكن الإشكال متى يأتي عندهم ويدخلون في هذا الأمر؟ قالوا هل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أو لا يجتهد؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يصلح منه الاجتهاد أو يحصل منه الاجتهاد أو لا يصلح منه ماذا؟ أو لا يحصل منه الاجتهاد عليه الصلاة والسلام؟ نقول سلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اجتهد، وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعض الأحكام اجتهادا، لكن بعد ذلك يأتي الوحي إما بالتعديل وإما بالتصويب، إما بالتعديل وإما بالتصويب. فعلى كل قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة على كل حال، حجة على كل حال. ففي قول يعني فإيراد هذا الإيراد أو إيراد هذا القول على التعريف الأول أو على التعريف الثاني ما يرد هذا حقيقة. لهذا قال ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفاء، نقول لا يأتي إلا على المسائل الاجتهادية، لا يأتي إلا على المسائل الاجتهادية الذي يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام إما حلال وإما ماذا حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يجتهد. لكن يزول الإشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد إما أن يأتي التصويب وإما أن يأتي ماذا التعديل، إذن ما يدخل في هذا، لا يدخل في هذه المسألة. ثم قال وقيل لا، وقيل لا لأن ما قد قاله جميعه بالوحي قد أتى له. يقول لا يمكن أن تدخل قول النبي، تدخل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في التقليد، لو سأل السائل فقال له حرام ولم يذكر دليلا لا يمكن أن تدخل أقاويل النبي صلى الله عليه وسلم في التقليد. لماذا؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة، والكلام في باب التقليد إذا قال قول، إذا قال القائل من ليس قوله ماذا بحجة من غير ذكر الحجة. التقليد عندهم أن يقول قولا يعني من ليس قوله ماذا حجة من دون ذكر الحجة، هذا هو التقليد الذي عرفه ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه إعلام الموقعين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قوله حجة، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قوله عليه الصلاة والسلام ماذا حجة. لهذا قال ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفا. وقيل لا، وقيل لا أي بمعنى أن هذا ليس بصحيح. وقيل لا لأن ما قد قاله جميعه بالوحي قد أتى له، بمعنى أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم حجة، فلا يدخل في التعريف الأول ولا في التعريف ماذا الثاني. وإنما سبب لهم هذا الإشكال هل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أو ما يجتهد. نقول وإن سلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول قولا، قد يقول قولا ولا يذكر ماذا دليله، فقبول يعني ماذا قوله عليه الصلاة والسلام ولا نعرف ماذا دليل هذا ماذا القول، لكن هذا ليس بصحيح، لأن الوحي بعد ذلك يأتي إما مصححا مصوبا وإما معدلا. فرجعت المسألة أن قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة ولا يدخل في تعارف التقليد. فيبقى تعريف التقليد أن يعني ماذا قبول قول من ليس قوله بحجة من دون ذكر الحجة، قبول قولي من ليس قوله ماذا حجة من دون ذكر الحجة، هذا هو التقليد الذي رجحه ابن القيم، أو هذا التقليد هو الذي رجحه ابن القيم في إعلام، في أعلام ماذا الموقعين. أما إذا ذكر له البرهان، يعني يأتي إنسان في اسأل عن هذه المسألة فيقول حرام قال الله كذا أو حلال قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فأخذ الإنسان لهذا القول مع ذكر الدليل، هذا يسمى اتباعا، هذا يسمى اتباعا لا تقليدا. إذن قبول قول من ليس قوله ماذا بحجة من دون ذكر الحجة هذا هو التقليد، مع ذكر الحجة وصدر هذا القول من ليس قوله ماذا بحجة يسمى اتباعا، يسمى ماذا اتباعا. هذه خلاصة ما ذكره ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه أعلام الموقعين. انتهينا ما يتعلق بتعريف التقليد وماذا ينبني ماذا عليه. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى الاجتهاد، إلى تعريف الاجتهاد، إلى تعريف الاجتهاد. وعرف الاجتهاد من حيث اللغة ولم يعرفه من حيث الإصطلاح. عرف الاجتهاد من حيث اللغة ولم يعرفه من حيث الإصطلاح، فقال: وحده أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمر قد قصد. ولهذا يقولون تعريف الاجتهاد في لغة العرب من الجهد أو من الجهد، يقال جهد ويقال جهد، وقيل أنهما من قبيل المترادف، يعني تعدد اللفظ والمعنى واحد، والمقصود به الوسع والطاقة. جهد ويقال جهد، يقال جهد ويقال جهد. وقيل أن كلاهما سواء كان بالضم أو كان بالضم أو كان بالفتح، كلاهما معنى واحد، والمقصود به الوسع والطاقة. فالمصنف عليه رحمة الله في هذا عرف الاجتهاد من حيث لغة العرب، قال: وحده أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمر قد قصد. فعرفه تعريف عام، ما قيد بالشرع، لم يقيده ماذا بالشرع، أن يبذل الإنسان جهده ووسعه في نيل أمر قد قصده وأراده. إذن بذل الوسع وبذل الطاقة، هذا تعريف للاجتهاد في لغة العرب، فعرفها المصنف بهذا التعريف. لكن التعريف، تعريف الاجتهاد باصطلاح الأصوليين كما يقول العلماء، هو بذل الفقيه وسعة، أن يبذل ماذا الفقيه وسعة لاستنباط حكم شرعي من الأدلة، هذا هو تعريف الاجتهاد، بذل الفقيه وسعة لاستنباط حكم شرعي من الأدلة في الكتاب أو السنة إلى آخره. فهذا هو الاجتهاد، هذا هو ماذا الاجتهاد. أما تعريف المصنف عليه رحمة الله في يتنزل على تعريف الاجتهاد في لغة العرب، يتنزل على تعريف الاجتهاد في لغة ماذا العرب، لهذا قال: وحده أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمر قد قصد. عام، عممه، ما قصده ماذا قيده يعني ماذا بالأدلة الشرعية والأحكام الشرعية، وإنما جعله أمرا عاما، وهذا لا يتنزل إلا على المعنى في لغة العرب. ثم قال عليه رحمة الله: ثم قال: ولينقسم إلى صواب وخطأ. الاجتهاد ينقسم إلى صواب وخطأ. قال: ولينقسم إلى صواب وخطأ، وقيل في الفروع يمنع الخطأ. يعني يقول الاجتهاد ينقسم إلى قسمين، الاجتهاد ينقسم إلى قسمين، وهذا ليس بصحيح. الاجتهاد شيء واحد، الاجتهاد صواب، لكن نتائج الاجتهاد هذا الذي يحصل فيها الصواب والخطأ. فقول المصنف ولينقسم، أي أن الاجتهاد ينقسم إلى صواب وخطأ، هذا ليس بصحيح، بل الاجتهاد كله صواب، الاجتهاد كله صواب، لكن ثمرة الاجتهاد، ثمرة ماذا الاجتهاد والناتج عن الاجتهاد قد يكون صوابا وقد يكون خطأ، كما بيّن هذا المسألة الشيخ العثيمين عليه رحمة الله. فقول المصنف ولينقسم إلى صواب وخطأ، أي الاجتهاد، هذا ليس بصحيح، بل الاجتهاد كله صواب، الاجتهاد كله ماذا صواب، وإنما الصواب والخطأ فيما يتعلق بالناتج من الاجتهاد، الناتج من الاجتهاد وهكذا البحث. فكون الإنسان يجتهد هذا مصيب، ما في إشكال، لكن ما ينتج عن هذا الاجتهاد قد يكون صوابا وقد يكون ماذا خطأ، قد يكون صوابا وقد يكون خطأ. ثم ذكر الشيخ العثيمين عليه رحمة الله أسباب الخطأ في الاجتهاد: قصور في العلم أو قصور في الفهم أو سوء القصد أو كذلك المعاصي، وذكر أسبابا، ذكر الشيخ عليه رحمة الله أسبابا لماذا لا يوفق الإنسان للصواب، لماذا لا يوفق الإنسان للصواب، بمعنى أن أسباب الخطأ، هل للخطأ أسباب؟ لا، أسباب للخطأ ماذا أسباب، فذكر أربعة ماذا من الأسباب: قصور في الفهم، قصور في العلم، سوء المقاصد، كذلك الذنوب والآثام قد لا يوفق الإنسان للصواب، إلى آخر ما ذكره الشيخ. فذكر أن هذه موانع من موانع إصابة الحق، أن الإنسان قد لا يصيب ماذا الحق بسبب هذه الأسباب، بسبب وجود هذه الموانع، بسبب وجود هذه الموانع. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من اجتهد قد يصيب الحق وقد لا يصيب ماذا الحق، يحصل منه الاجتهاد وهذا صواب لا إشكال فيه، لكن ثمرة هذا الاجتهاد قد يصيب الحق وقد لا يصيب ماذا الحق. وهذا الإنسان ما بين كونه مصيب ما بين كونه ماذا يعني أخطأ فيما يتعلق بالحق، هذا لا يكون إلا من أهل الاجتهاد. أما كون الإنسان يعني كما يقال يبحث مسألة وليس من أهل الاجتهاد، ثم بعد ذلك يقال هو ما بين الصواب والخطأ، هذا أقرب إلى الخطأ، هذا الإنسان أقرب إلى الخطأ، أقرب إلى الخطأ. ولهذا يقول العلماء أن الإنسان يجب عليه أن يبذل وسعه وطاقته، ما ينظر المسألة كذا نظرا سطحيا نظرا سطحيا ثم يقول والراجح كذا. قد يأثم الإنسان، قد يأثم أن تقول حلال وحرام وأنت ما تمكنت من المسألة، وأنت لم تتمكن مسألة. لهذا يقولون الاجتهاد مأخوذ من بذل الجهد أو الجهد، وهي السعة والطاقة، بمعنى يستفرق الإنسان طاقته وسعه في الوصول إلى الحق. أما كل إنسان يقلب بعض الأوراق يقول والذي يظهر أن الراجح أن هذا حرام، لا يصلح هذا، قد تأثم، قد تأثم بهذا ماذا الأمر. فقال عليه رحمة الله ولينقسم إلى صواب وخطأ، وقيل في الفروع يمنع الخطأ، يشير إلى مسألة في الجزء الثاني من البيت إلى صواب وخطأ. سيأتي حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ما بين الصواب وما بين الخطأ إذا اجتهد، قد يصيب الحق وقد يحصل منه خطأ ماذا الحق، يخطئ ماذا الحق. ويشير المصنف عليه رحمة الله أن الاجتهاد قد يكون في باب الفروع وقد يكون في باب الأصول، وهذه مسألة أخرى، هل الدين ينقسم إلى أصول وفروع أو أن هذا التقسيم حادث؟ ما ترى من عبارات أهل السنة أن هذا التقسيم حادث، تقسيم الدين إلى أصول الفروع، قصدوا به الثمرة الذي بناها بعض أهل البدع على هذا التقسيم، على هذا ماذا التقسيم، وإلا فأصل التقسيم صحيح، أصل التقسيم ماذا صحيح، أن من الأشياء ما هي عظيمة عند الله عز وجل، ومن الأشياء ما هي دون ذلك. هل كما يقول بعض العلماء هل إماطة الأذى من الطريق كلا إله إلا الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني ماذا الإيمان شعب، أعلى شعب الإيمان لا إله إلا الله، وأدنها إماطة الأذى عن الطريق. هل إماطة الأذى عن الطريق تعدل لا إله إلا الله؟ أبدا، ما يمكن يقول قائل هذا. فلا شك أن مسألة أن الدين ينقسم إلى أصول وإلى فروع والمقصود به أشياء عظيمة وأشياء دون هذه، هذا موجود لا إشكال ماذا فيه. ولذا خاض أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بتعريف الأصول، ما هي الأصول؟ من قائل أن الأشياء العظيمة الذي يرتب الله عز وجل على تركها وعيد وهدد إلى غير ذلك فتجعلها من الأصول، ومنها ما لم يرتب الشارع عليه هذه ماذا هذه الزواجر فهي يقال فيها بأنها فروع، عرفه تعريفا مجملا. فيأتي الشيخ الإسلام في يقول الأصول المقصود بها كذا وكذا، يأتي الشاطبي في يقول المقصود بها الأصول بها كذا وكذا، تلتقي عبارات العلماء أن المسائل الذي شدد فيها الشارع وعظم أمرها وغلظ ماذا فيه على تركها قالوا هذه أصول عندنا، سواء كانت من الأحكام العلمية وهي العقائد أو الأحكام العملية كالصلاة. فهذه قالوا ما نجعل نقول الأحكام العلمية وهي العقائد هذه أصول والأحكام العملية هذه فروع فنجعل الصلاة من الفروع، هذا ليس بصحيح. يقولون هذا ليس بصحيح، بل الأشياء التي شدد الشارع يعني ماذا في العناية بها وغلظ على تركها وعظم أمرها قالوا هذه أصول، سواء كانت يعني ماذا من الأشياء العلمية أو من الأشياء العملية فلا يتقيد. أما القوم فقد قالوا الأشياء العظيمة وهي الأشياء التي هي من قبيل الأصول هي ما يتعلق بالعقائد، ما دون ذلك هي من ذا، ورتبوا عليها ترتيبات. قال الشيخ الإسلام هذا خطأ، فأنكروا هذا التقسيم، تقسيم الدين إلى أصول وفروع، ثم جعلوا العقائد أصول وما دون ذلك ماذا فروع، قالوا إذن هذا التقسيم بدعة، هذا التقسيم بدعة. فإذا رأيت من كلام العلماء من أهل السنة والجماعة أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع قالوا هذه من البدع وأنكروا، يقصدون هذا الشيء، أي ما ترتبت عليه من النتائج والفروق التي لا يشهد لها دليل لا من الكتاب ولا من السنة، قالوا هذه بدعة، هذه بدعة أن تجعل الأصول في العقائد وتجعل الفروع من دون العقائد، هذا ليس عليه دليل. ومن أخطأ في باب العقائد يكفر ولا يعذر بجهله، ومن أخطأ في باب الفروع يعذر، ما هي هذه التقاسيم؟ هذا ليس بصحيح. فالأدلة عامة، الأدلة عامة. هذا يقول ولينقسم إلى صواب وخطأ، قلنا أن المقصود الذي ينقسم إلى صواب وخطأ هي النتائج التي تحصل من هذا الاجتهاد، أما الاجتهاد فكله صواب، الاجتهاد كله صواب، أما ما ينتج عن هذا الاجتهاد فمنه ما يكون يعني خطأ ومنه ما يكون ماذا صواب، منه ما يكون خطأ ومنه. فالمصنف عليه رحمة الله يقول الاجتهاد في بابين، في باب الفروع وفي باب الأصول. الآن شرع فيما يتعلق وقيل في الفروع يمنع الخطأ، ماذا يشير؟ يشير إلى مسألة أن كل مجتهد في باب الفروع مصيب، أن كل مجتهد في باب الفروع مصيب. مبنى على أي شيء؟ مبنى على مسألة عند العلماء، هل لله عز وجل في كل حادثة يعني الصواب يكون ثلاثة أربعة، يعني هذا يجتهد فيقول هذا أصاب الحق، ويجتهد إنسان آخر فيقول إن أيضا هذا أصاب الحق، وأن الحق عند الله يتعدد. هذا مبنى هذا القول الآن. يقول: وقيل في الفروع يمنع الخطأ، قيل في الفروع يمنع ماذا؟ الخطأ. وما عبر عنه بقوله قيل هو الذي رجح الأشاعرة والمعتزلة. الأشاعرة والمعتزلة يقولون لله عز وجل في كل حالة أحكام، ما هو حكم واحد فقط، ما هو حكم واحد بل ماذا؟ أحكام. فكل من اجتهد قد أصاب الحق. قالوا هذه من العجائب والغرائب. كيف من العجائب والغرائب؟ هذه التنافة تتعارض مع الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم، المفتي المقصود به، إذا اجتهد الحاكم أو المجتهد، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله ما، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله ماذا؟ أجر واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا التأصيل. ما هو التأصيل هذا؟ يقولون كل مجتهد مصيب، كل مجتهد في باب الفروع عندنا مصيب. من قال هذه المقالة؟ المعتزلة والأشاعرة وجماعة. طيب هذا يتضاد مع أي شيء؟ مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقول المصنف: وقيل في الفروع يمنع الخطأ، عبر عنه بالتمريض. يقول علام العثيمين: هذا القول ما هو ضعيف، بل يقول هذا القول يعني ماذا؟ ما هو ضعيف بل هو قول ماذا؟ ميت. بل يقول هذا قول ما هو ميت فقط بل مدفون. لماذا؟ قال هذا يتعارض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من حيث التعارض الأثري، يتعارض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يتعارض من حيث المعنى، لا يمكن أن يكون هذا الشيء حلال وحرام في نفس الوقت أبدا. كيف يكون حلال وحرام؟ يعني هذا يجتهد في يراه حلال إذن فهو حلال، هذا يجتهد ويراه أنه حرام، وكلاهما عند الله حلال وحرام، يمكن هذا أبدا؟ كلاهما حلال وحرام عند رب العالمين، هذا من التناقض والتضارب، أبدا لا يمكن يكون هذا الأمر. فهذا القول كما يقول علامة العثيمين هذا قول ما هو ضعيف بل ميت، بل ما هو ميت بل مدفون، هذا مدفون لأنه يتعارض يعني مع التناقضات، يتعارض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالقوم على هذا، القوم على هذا الأمر. لكن في عبارة عند العلماء وهي: لكل مجتهد نصيب. لكل مجتهد ماذا؟ نصيب، أي من الأجر. فالذي أصاب له أجران، والذي أخطأ له أجر واحد. فلك أن تعبر بهذه العبارة: لكل مجتهد نصيب أي من الأجر. أما كل مجتهد مصيب أي أنه أصاب الحق، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. أو تقول كل مجتهد مصيب أي بمعنى ما وصله اجتهاده إلى شيء فهو إصابة عنده، لكن لا يدعي أن هذا حق وما دون ذلك باطل. لك أن تعبر بهذه التعابير، لك أن تعبر بهذه التعابير. أما يقال لله عز وجل في كل حادثة يعني ماذا؟ يعني عدة صواب، لله عز وجل في كل حادثة عدة أحكام وكلهم ماذا؟ قد ربما يصيب هذا الحكم، هذا يصيب هذا، ليس بصحيح. أن أحكام الله تتعدد في الحادثة الواحدة ويكون كلها حق، هذا ليس بصحيح، هذا قول باطل، هذا قول باطل. فالمصنف ماذا يقول؟ ولينقسم إلى صواب وخطأ. وقيل في الفروع يمنع الخطأ، في الفروع يمنع ماذا؟ الخطأ، بمعنى كل مجتهد مصيب في باب ماذا؟ الفروع، في باب ماذا؟ الفروع. ثم قال عليه رحمة الله، قال: وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع، وهو ما يتعلق بالتعدد الحق. يعني هذا البيت الآن يعود إلى شطر البيت الأخير، يعود إلى شطر البيت الأخير الذي قال فيه: وقيل، وقيل في الفروع يمنع الخطأ، أي بمعنى كل مجتهد في باب الفروع فهو مصيب. ثم قال: وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع، لا يمكن أن يتعدد الحق، لا يمكن أن يعني هذا مجتهد إذن أصاب، هذا مجتهد إذن أصاب. لماذا؟ قال: يلزم من تصويب كل مجتهد في باب أصول الدين بخلاف الفروع، بخلاف الفروع في أصول الدين، قال: يلزم من ذلك تصويب من يقول بالكفر، تصويب من. ففرق المصنف بين الاجتهاد في أصول الدين والاجتهاد في باب ماذا؟ غير أصول الدين وما يتعلق بالفروع. ففي أصول ماذا؟ فيما يتعلق بالفروع كل مجتهد ماذا؟ مصيب، وأن لله عز وجل في كل حادثة ماذا؟ أكثر ماذا؟ من صواب، يعني هذا صواب وهذا صواب، لكل يعني لله عز وجل في كل حادثة ماذا؟ يعني حجة أو قول إلى آخره أو إلى آخر ما ذكرناه. لكن قال: وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع، وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع، وهو ماذا؟ تعدد الحق في الحادثة الواحدة، تعدد الحق في الحادثة الواحدة في باب العقائد ممنوع. لماذا؟ علل، قال إذ فيه تصويب لأرباب البدع. تصويب لأرباب البدع، يعني إذا قلنا أن لله عز وجل يعني ماذا في هذه الحادثة أكثر من حكم وكلها ماذا صواب، إلزم من ذلك نصوب أهل البدع. قال إذ فيه تصويب لأرباب البدع، إذ فيه تصويب لأرباب البدع من النصارى حيث كفرا ثلثوا. النصارى يقولون بالتثليث وهذه مقالة كفرية، فلو قلنا أن كل مجتهد في كل مجتهد ماذا مصيب في باب الأصول كان هؤلاء أصابوا، وأن التثليث حق، وأن التثليث حق، ويلزم على هذا القول الكفري أن الإنسان يعني قال الكفر، قال ماذا الكفر، وأيدنا على الكفر وأنه صواب فيما يتعلق بقوله الكفر، فلهذا استثنى. إذن فرق المصنف بين الأصول وبين الفروع. من النصارى حيث كفرا ثلثوا والزاعمين أنهم لن يبعثوا، بمعنى الذين ينكرون البعث، اجتهدوا فأنكروا البعث. إذن كل مجتهد مصيب، كل مجتهد ماذا مصيب، يقول لا أبواب الأصول لا، المصيب واحد فقط، المصيب فيها ماذا واحد. وعلى المعنى الثاني أن مسائل أصول الدين ما تقبل الاجتهاد، أن مسائل أصول الدين ما تقبل ماذا الاجتهاد. والناظر في الأدلة فيما يتعلق بالأدلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، هل هذا الحديث مقيد بالأحكام العلمية العملية أو أنه عام في كل أحكام الله؟ الحديث عام، الحديث عام، تقييد الحديث وتخصيصه بحالة معينة هذا يحتاج إلى دليل، بل الاجتهاد عام سواء كان في الأصول أو كان ماذا في الفروع، سواء كان في الأصول أو كان ماذا في الفروع، لأن بعض الأشياء من مسائل الأصول قد يعني ماذا تتقابل فيها الأدلة، كما اختلف أهل السنة في بعض أشياء، في بعض ماذا أشياء فيما يتعلق بأصول ماذا الدين، فيما يتعلق بعض أصول الدين في بعض الأسماء والصفات إلى غير ذلك مما يختلفون فيه، وإلا في الأكثر فيما يتعلق بالعقائد أنها تتلقى من طريق الخبر، ما يدخلها الاجتهاد، الغالب على مسائل العقائد أنها تتلقى من طريق الخبر لا يدخلها الاجتهاد أبدا، لكن بعض المسائل العقدية قد حصل فيها الخلاف، بعض المسائل، فالحديث يبقى على عمومه، الحديث يبقى على عمومه. قال من النصارى حيث كفرا ثلثوا والزاعمين أنهم لن يبعثوا، ثم قال عليه رحمة الله أو لا يرون ربهم بالعين، كذا المجوس في الدعاء الأصلين، في الدعاء الأصلين يقول أو لا يرون ربهم بالعين، هذا من الآن، هذا الأشعري يخاطب المعتزلي، المعتزلة يقولون لا يرى الله لا في الدنيا ولا في الآخرة بالعين، لا يرى الله لا في الدنيا ولا في الآخرة بالعين، فالأشعر الآن يرد على هؤلاء، وأنتم ماذا تقولون؟ قالوا نحن نقول أن الله يرى، الأشعر يقول أن الله يرى لكن لا في مكان، عجائب وغرائب، الله يرى لا في مكان، الله يرى في العرصات ويوم القيامة لكن لا في مكان، هروبا من المكان لأنه جعلنا في مكان جعلنا إلى آخر ما يذكرون فيما يتعلق بالتعليلات، لهذا قال أولا يرون ربهم بالعين، أولا يرون ربهم، يعني المعتزلة لما يقول الله لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة بالعين، يقول إذا قلنا كل مجتهد مصيب في باب العقائد صوبنا من؟ صوبنا هؤلاء المعتزلة وأن الله لا يرى، قولهم حق، ويأتي القول الثاني أن الله يرى في الآخر يقول أيضا قولهم حق، عجائب، الله يرى قالوا حق، الله لا يرى قالوا حق، إيش هذا الأقوال هذه؟ هذه من التناقضات العجيبة، فلهذا يعني المصنف استثناها. كذا المجوز في الدعاء الأصلين، كذا المجوز في الدعاء الأصلين أي بمعنى أصل الظلمة وأصل ماذا النور، يقولوا لهذا الكون خالقان، خالق يعني ماذا النور، النور والظلمة، فهذا يخلق الخير هو النور والثاني يخلق ماذا الشر وهي ماذا الظلمة، عجائب وغرائب، عجائب وغرائب. ثم قال عليه رحمة الله ومن أصاب في الفروع يعطى أجرين واجعل نصفه من أخطأ، يعني يشير إلى من يقول، يعني عند من يقول أن المصيب واحد، الآن المصنف ما يتبنى هذا القول لأنه مر معنا ماذا يتبنى، يقول ومن أصاب في الفروع يعطى، أي عند من يقول أن المصيب واحد في الأصول أو في الفروع، المصيب واحد، المصيب ماذا واحد، ماذا يعطى؟ يقول ومن أصاب في الفروع يعطى أجرين واجعل نصفه من أخطأ، أي من أصاب فله أجران، نص الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أخطأ فله ماذا أجر واحد، ومن أخطأ فله أجر ماذا واحد، فذاك على تعبه واجتهاده وعلى إصابته الحق نال الأجرين، وذاك نال الأجر على ماذا؟ على تعبه، ويحرم من الأجر الآخر بسبب ماذا؟ أنه أخطأ فيما يتعلق هذا الأمر. ثم قال لما روى عن النبي الهادي، سبحان الله يذكر الحديث، يذكر الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر أن الحق يتعدد، ذكر أن الحق واحد، الحق واحد، عقائد أو فروع، أصول أو فروع. لما روى عن النبي الهادي في ذاك من تقسيم الاجتهادي، في تقسيم هذا الاجتهادي بمعنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اجتهد الحاكم فأصاف له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ثم قال عليه رحمة الله وتم نظم هذه المقدمة، أبياتها يعني مقدمة في أصول الفقه، كأنه يقول أصول الفقه واسع، هذه مقدمة فقط، لا تظن أنك أخذت أصول الفقه وانتهيت، هذه مقدمات يداعب طلاب العلم عليه رحمة الله. وتم نظم هذه المقدمة أبياتها في العد درا محكمة. العرب كانوا يعبرون يعني عن ماذا؟ عن الأعداد ببعض الحروف، يجعلونها كالرموز، فيقولون يعني در ماذا محكمة، هذه ما يسمى بالحروف الأبجدية، أبجد هوز إلى آخره، فيقولون الراء يعدل 200 من الأرقام، والدال يعدل ماذا؟ 4، فأبياتها 204، 204. فهو يقول وتم نظم هذه المقدمة أبياتها في العد درا محكمة، أي أنها 204، والصحيح أن ماذا؟ يمكن أنه ما أدخل المقدمة أو ما أدخل المؤخرة، ما أدخل ماذا؟ مؤخرة الكتاب وهي الخاتمة، فلعله حذف فيما يتعلق، وإلا فهي من حيث العدد 211، 200 ماذا؟ 211 أبيات هذه ماذا؟ المنظومة. فالله أعلم ماذا حذف، المقدمة أو الخاتمة. ثم قال عليه رحمة الله في عام طاء ثم ضاء ثم فاء ثاني ربيع شهر وضع المصطفى، أي بمعنى أن تدوين هذه المنظومة كان سنة 989، لأن طاء بتسعة ثم ضاء ب900 ثم فاء ب80، فيكون 989 بدأ يدون هذه المنظومة في أصول الفقه، دونها في هذا ماذا؟ التاريخ. ثم قال عليه رحمة الله فالحمد لله على إنعامه، ثم صلاة الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به، فبدأ بالحمد وختم بالحمد عليه رحمة الله. فهي مقدمة حقيقة في أصول الفقه يعني مفيدة جدا، اشتملت على مجمل أصول الفقه في أكثر أبواب أصول ماذا؟ الفقه، وهي سلسة ونالت البركة حقيقة بسبب انتشارها وكثرة تدريسها، حصل ماذا؟ حصل لها بركة بين طلاب العلم، هذا يحفظ فيها وهذا يدرس فيها، فهي حقيقة يعني مختصرة لكنها مفيدة، مختصرة لكنها مفيدة. وإلا في أصول الفقه فيه ألفيات، أصول الفقه فيه ألفيات، لكن هذه كالمقدم يقول لك، أو كالمدخل إلى أصول الفقه، يعني كأنه يقول هذه جعلها مدخلا إلى أصول الفقه. والله أعلم، بارك الله فيك. بعد هذا الكتاب في أصول الفقه إيش من الكتاب؟ أنا والله نتشوق لي المراقي، المراقي سهلة أصلا يا أخوان، والله المراقي سهلة ما هي صعبة، يعني الذي هو يعني الذي هي صعبة هي ما يتعلق بجمع الجوامع الذي نظمه السيوطي في 1400 بيت، نظمه في 1400 بيت، هذا جمع الجوامع. وحقيقة هذا الرجل جمع أصول الفقه من يعني 40، يعني ماذا؟ 40 مصنف، من 40 مصنف، فهو في التحقيق أقوى من المراقي، والمراقي مذهب الجمهور، المراقي مذهب الجمهور، أي تتعرف على مذهب الجمهور من أوله إلى آخره، هي سهلة وسلسة، لكن جمع الجوامع أصعب منها، لكنه مفيد في التحقيق للأقوال، في تحقيق ماذا لي الأقوال. الله يعين، ما أدريش الكتاب للمراقي هو سهل، احنا قد بدأنا فيه، صلى الله لعانه، نحاول نأخذ منه إذا رجعنا 5 أبيات في الليلة أو 6 أبيات، شوف الوقت ماذا المناسب إن شاء الله. سؤال كيف؟ ما لهم؟ اجتهدوا فأخطأوا. اجتهد الإنسان فأخطأ، هم من أهل الاجتهاد. لكن هذه المسائل، مسائل العقيدة، هي مسائل توقيفية، يعني يكفي النقل فيها، يكفي الخبر والنقل ماذا فيها. فهم عذرهم باعتبار أنهم عاشوا في محيط قد يكون من مشايخ، يعني تأثروا بالمذهب الأشعري فتأثروا به، وإلا فالخطأ خطأ. لكن ما يقال أنه مبتدع، ما يقال أنه مبتدع، لكن هذا خطأ عقدي، هذا خطأ عقدي. لكن هل يترتب على هذا الخطأ العقدي أنه أخطأ في الخطأ العقدي أنه يبدع أو يمزق ماذا كتابه؟ ما في من أهل السنة المعتدلين يقولون هذا، من أهل السنة، من أهل الاعتدال، لا يقولون بأنه مبتدع، ولا يقولون بأنه أيضا ماذا يحرق كتابه. وإنما جاء العلماء كالشيخ ابن باز فعلقوا على هذه الأخطاء فقال أخطأ، هذا خطأ، هذا مذهب أشعري، لابد أن تثبت ماذا صفات الله سبحانه وتعالى إلى آخره. لكن بعض الأشياء قد تتضارب الأدلة، يعني مثل صفة الملل، من أهل السنة من يثبت، من أهل السنة من ينفي. وهكذا ذكروا أيضا يعني عدة صفات حصل فيها إشكال عند بعض أهل السنة. مر معنا أيضا ما يتعلق بلا إله إلا الله النفس، من أهل السنة من يثبت أن من صفات الله النفس، والمتقدمين بل لك أن تقول إجماع ما في قائل به، الشيخ ابن باز متأخرين يقول من صفات الله النفس، والمتقدمون بل إجماع منقول أن المقصود بالنفس الواردة في النصوص الذات، ليست النفس النفس وإنما هي الذات. هذا ما قال أحد أن الشيخ ابن باز ابتدع، الشيخ ابن باز يقول نفس، يقر على ظاهرة تثبت هذه ماذا الصفة لله عز وجل. وهكذا في مثل هذه الأشياء قد تحصل بها اجتهادات العلماء، تحصل اجتهادات للعلماء. لكن مبنى هذا الاجتهاد في باب العقائد الذي يحصل في باب الأسماء والصفات إذا كان مبني على أصول، يعني الآن الحافظ ابن حجر والإمام النووي بنوا فيما يتعلق بإنكار هذه الصفات أو تأويل هذه الصفات على أي شيء، على قواعد وأصول أشاعره، على قواعد وأصول أشاعره. هنا يأتي الخطأ ويعظم ماذا الخطأ، إذا كان للإنسان أصول ينطلق منها، أصول ينطلق ماذا منها. ما هي الأصول؟ أصول أهل السنة ما هي؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني إثبات من غير ماذا، من غير تمثيل، وتنزيه من غير تعطيل. أهل السنة على هذا، أهل السنة على هذا الأمر. لكن الحافظ ابن حجر والإمام النووي عليه رحمة الله فيما يتعلق بالتأويل، يعني ماذا بعض الصفات لله سبحانه وتعالى، انطلقوا من أصل في تأويلها، بنوها على أصل، وهذا الأصل يخالف أصول أهل السنة والجماعة، يخالف أصول أهل السنة. أما بعض أهل السنة فقد يكون عنده شيء فيما يتعلق بعض الأسماء والصفات يثبت هذا، وبعضهم لا يثبت هذا الشيء، لا انطلاقا من أصول، لا انطلاقا من أصول، لكن بسبب المعنى. فمن قائل نفس هذه تثبت على ظاهرة، ومن قائل لا المقصود بالنفس الذات، لأن النفس تطلق في لغة العرب على الذات، وهكذا. لكن الحافظ ابن حجر والإمام النووي عليه رحمة الله جاء عندهم فيما يتعلق بتأويل الصفات بسبب أصل وأصول يمشون عليها، وهذه أصول أصول الأشاعرة. لكن هل مشوا على أصول الأشاعرة من أولها إلى آخرها؟ لا، في هذا الأصل في باب، يعني ماذا، في باب الصفات خاصة، في باب الأسماء ما في، في باقي ما عليه الأشاعرة ما مشوا على هذا الشيء، في باب الرؤية والأشياء ما، الحافظ ابن حجر بعيد، الإمام النووي بعيد من هذا، لكن وقع فيما يتعلق بهذا، وقوعهم في هذه الأشياء بسبب أصول يعني تبنوها، وهي أصول الأشاعرة. لكن هل تبنوا كل أصول الأشاعرة في هذا الباب؟ لا، لهذا ما يقال أشاعرة القوم، مع أن يعني ماذا نفي لهذه الصفات مبنى على أصول أشعرية. وأهل السنة لما يتأولون بعض الصفات لا على أنه بنى على أصول مبتدعة، لا على أصول ماذا مبتدعة، أهل السنة عندهم أصول الكتاب والسنة يرجعون إليها، لا العقل ولا المشايخ ولا، وإنما الكتاب والسنة. فبعض العلماء يعني غلظ على الشيخين الإمام النووي، يقال ما هو أشعري في كل شيء، في هذا الباب صحيح عنده تمشع في هذا الباب، لكن ما يقال الرجل أشعري أو الرجل مبتدع أو يحرق ماذا كتابه أو تحرق ماذا كتبه، إيش هذا؟ هذا ما صحيح، هذه شدة، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. لما جاءوا لابن حزم في باب الصفات ماذا حصل له في باب الصفات؟ في باب الصفات سبحان الله بدل الجمود ماذا حصل منه؟ سيلان. كيف سيلان؟ أول الصفات، مع أن ابن حزم دائما ظاهري، فلما يأتي إلى صفة من الصفات ظاهريته تساعد على أنه يقول الأصل سمع سمع، البصر بصر، لكن جاء فأول الصفات، قالوا سال في موضع ماذا؟ في موضع الجمود، وجمد في موضع السيلان. أين موضع السيلان؟ في باب الفقه، في باب الفقه الأشياء التي هي أحاديث، يعني بدل أن يجمد ماذا عليها، بدل أن يعني يسير فيها، يعني ينظر إلى المعاني كما يقال جمد عليها. يقول لو قالت المرأة البكر يعني حينما يتقدم لها ماذا زوج، زوجوني بهذا، قال لا تزوج. وهكذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، قال لو بال في إناء وصبه ما في شيء، ما عليه شيء. فيقولون يعني جمد في مكان السيلان، وسهل في باب العقائد في مكان الجمود الذي ينبغي أن يبقى على ظواهر النصوص. ولهذا يقولون ابن حزم جهمي جلد. لماذا؟ يقولون لأنه ما تأول الصفات إلا حينما بناها على أصل عنده، وهو أصل جهمية، أصل الجهمية الذي بنت كل أهل البدع الذين نفوا الصفات كلهم اجتمعوا على أصل واحد. وذكر العلماء، ذكر هذا ماذا العلماء هذا الأصل. فالشاهد أن بعض الأشياء قد تتجاذبها المعاني لا على أنها تنطلق من أصول في تأويل صفات الله عز وجل، فلا يقال أن هذا الرجل ليس من أهل السنة لأنه أخطأ. لكن حقيقة الإمام النووي والإمام ابن حجر عليه رحمة الله حينما أخطأ في باب هذه الصفات، حقيقة ليست المسألة من باب أنها تتجاذبها الأدلة، لكن على أصل عندهم أصول، وهي أصول أشاعرة مشوا عليها في إثبات بعض الصفات وإنكار البعض الآخر. لكن هل طردوا هذا الأصل الأشعرية في كل أبواب الدين؟ لا، ما عندهم هذا الشيء. هذا يقال عندهم تمشعر، لكن يقال مبتدعة إلى آخره الظاهر، لا هذا ما هو صحيح. الله أعلم. نقرأ الأبيات هذه. أعطلنا. يقول السائل أحسن الله إليكم، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فماذا يقول المأموم؟ ماذا يقول المأموم إذا قال الإمام إيش؟ سمع الله لمن حمده. ماذا يقول المأموم؟ لعل الأخ يسأل هل يقول كما يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد؟ هذا أظن إلا كل الناس يعرفون يقول ربنا ولك الحمد، لكن لعل الأخ يريد هل يكرر المؤتم كما تكلم الإمام سمع الله لمن حمده، يقول هو سمع الله لمن حمده، هذا المقصود. جمهور العلماء لا، جمهور العلماء أن الإنسان يقول ربنا ولك الحمد، وهذا هو ظاهر الأحاديث، ربنا ولك الحمد هذا هو ظاهر الأحاديث، ولا يجمع بين التسميع والتحميد، هذا قول جماهير العلماء. ومنهم من قال يجمع، إنهم الشيخ الألباني والشوكاني وجماعة قالوا يجمع بين القولين لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن نقول هذا جاء فيه نص خاص، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال فقولوا، الفاء الذي تفيد التعقيب مباشرة، قل هذا القول، لا تقول قولا قبله، لا تقول قولا ماذا قبله. والله أعلم. المسألة مسألة اجتهاد، لكن لا تضيعنا من فائدة حق العصر. إيش الفائدة حق العصر أو السؤال العصر؟ إيش السؤال الذي مر معنا؟ ها؟ كيف؟ متى يسقط إيش؟ لا ما في سجود. يعني بمعنى أن الإنسان يترك الركوع بالفعل وبالنية وليس عليه شيء، يترك الركوع بالفعل وبالنية وليس عليه شيء وصلاته صحيحة. متى؟ ما يتأجل اليوم الثاني، نأجله ما يصلح هذا. عند من؟ من الذي بحث المسألة؟ عند من؟ مش معقول يعني كلكم رسبتم. منو؟ تفضل. ها؟ في صلاة الكسوف في الركوع الثاني، في صلاة الكسوف في الركوع الثاني، في الركعة الأولى الركوع الثاني تتركه سنة فقط، وفي الركعة الثانية الركوع الثاني تتركه في صلاة الكسوف، فيترك الركوع لا تنويه ولا تفعله. الركوع الثاني لأن في كل ركعة ركوعان، الركوع الأول ركن لا يمكن لا يسقط، لكن الركوع الثاني لك ألا تنويه ولا تفعله، يعني بمعنى تصلي صلاة الكسوف كما تصلي ركعتين عاديتين. جمهور العلماء على هذا، بل بعضهم ربما نقل إجماع على هذه المسألة. فهذا هو الركوع الذي يسقط من غير فعل ولا نية له. جزاك الله خيرا. صدق بارك الله. نقي ذا ولا نقرا البيتين هذه اللي ذكرها. يبخل عليك بالورقة هذه، كبيرة هذه الورقة مرة. هذا يسأل عن أمور الجرح وتعديل خاصة في هذا الزمان، هل هذا من الأمور الاجتهادية؟ الجرح والتعديل يا أخي، الجرح والتعديل مبناه على معاشرة الإنسان لهذا الشخص، عاشره وعرف حفظه وعرف كلامه وكذا، كيف المسألة الاجتهادية؟ إيش هذا الكلام؟ كيف يقال؟ هذه تحتاج إلى نقل، يعني لما تقول فلان ثقة كيف عرفت يا فلان؟ يقول عاشرته وخالطته سنتين، إيش الإشكال؟ ما يأتي إنسان فيقول أنا أخالفك، أنت تقول ثقة، تقول له نعم، قال لا هذا مجروح. طيب في برهان على هذا؟ إذا كان عندك برهان وقفت على ما لم يقف عليه الموثق أنه كذاب عنده كذا، أنا وقفت على، فيتعارض عندنا المثبت والنافي، صح ولا لا؟ المثبت لي التعديل والنافي للتعديل وهو الجارح، فننظر بعد ذلك الحقيق. أما يأتي إنسان فيوثق إنسان في آخر الدنيا تقول لا هذه من المسائل الذي يدخلها الاجتهاد، أنا أخالفه فهو مجروح هذا الشخص، كيف هذا الكلام؟ هذا مو صحيح. هذه فالاجتهاد كون الإنسان يقول هل يعني مسائل الجرح والتعديل من مسائل ماذا؟ الاجتهاد يا أخي، هذه ما تؤخذ إلا يعني الآن العلماء لما يجرحون شخصا يقولون هذا حزبي، هذا مبتدع، هذا كافر، هذا فاسق، يذكرون الأدلة، صح ولا لا؟ يذكرون الأدلة الذي يوقفوا عليها. إذا كانت عندك أدلة تضاد هذه بمعنى أن ما قال فلان ليس بصحيح وتبرهن، هذا أمر آخر. لكن تقول لا الشيخ ربيع يبدع فلان ليس مبتدع، أذن الجرح والتعديل محل اجتهاد، إيش هذا الكلام؟ هؤلاء ماذا يريدون؟ يريدون إبطال شيء اسمه جرح وتعديل حتى تسكت عنهم. أهل البدع يتمنون يعني كلما وجدوا يعني فرصة للقضاء على مسألة الجرح والتعديل، مع أن أهل البدع خذها فائدة أكبر من يجرح وبدون برهان، أكبر وأكثر من يجرح من دون برهان ولا قرآن منهم أهل البدع، صح ولا لا؟ يطعنون الليل والنهار في أهل السنة، ولما يأتي أهل السنة يبين عوار أهل البدع يقول لا، من الجرح ممنوع، الجرح والتعديل هذا كان في زمن بن الصلاح وفلان وعلان، هذا الآن ما هو زمن جرح ولا تعديل. ثم يأتون فتوى الشيخ الفوزان يقولها في شيء ما له علاقة بالموضوع، وفتوى من فلان، ويجمعون يقولوا شوفوا كيف انتهى الجرح والتعديل، وهم يعني سبحان الله شغالون في أهل السنة ليلا ونهارا وبدون برهان، يعني حلال لهم مع أنه حرام، وحرام على أهل السنة مع أنه حلال بالأدلة يبرهنون. هؤلاء يريدون إبطال شيء اسمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إبطال شيء اسمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيأتون مثل هذه التقعيدات، الجرح والتعديل كان في زمن، الجرح والتعديل من مسائل الاجتهاد، يعني بمعنى الشيخ ربيع يحزب هذا الشيء، يأتي شخص آخر من الحزب يقول لك لا هذا رجل عدل، إذن هذه مسائل اجتهاد، أنت تقول مجروح أنا أقول ما هو مجروح، تمييع، يعني كأنهم يقولون يعني ماذا نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا ماذا؟ ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، قاعدة البنا بعدنا. لكن هذا مو صحيح، هذا القول باطل وفاسد، هذا القول باطل وفاسد. كيف يقال عن ابن حزم أنه جهمي جلد مع أن من المعلوم أن الجهمية كفار؟ جهمي كفار على سبيل العموم، ولا يقال ابن حزم كافر، من يقال؟ التعيين عند أهل السنة للجهمية من حيث التكفير لا، عينوا الله ربما الجهم صفوان، أما الجهمية عموما من حيث الوصف العام كفروهم أهل السنة، كفروهم، لكن من حيث التعيين لا. فابن حزم فيما يتعلق بتأويل الصفات يقولون ما بنى يعني ماذا تأويله إلا على أصول الجهمية. من الذي قال فيه جهمي قلد في ابن حزم؟ من الذي قاله عندكم؟ من الذي قال في ابن حزم جهمي قلد؟ ما هو جهمي بس، جهمي وجلد أيضا، من الذي قاله؟ وش احنا قلنا هذا؟ هذا قال إمام كبير. السؤال عندكم؟ طيب، إلى هنا مرحبا.